قبل أن نطق بلسان المجلس لتعجيل التوحيد السلمي لدى الشتر الشمالي من كوريا بحديث يوم 26 الأربعاء، وذكر فيه أن العملاء الكوريين الجنوبيين أقاموا ما يسمى بحفلة بدء بناء المتحف التذكاري للمختطفين على يد الشمال إبان حرب 25 حزيران في حديقة النوري السلمية عند دار ريمجين في مدينة باجو بمحافظة كيونغي قبل أيام. ألقى فيها هونغ يونغ بيو وزير التوحيد العميل كلمة تذكارية ثرثر فيها قائلا إن قضية المختطفين على يد الشمال إبان الحرب هي مسألة إنسانية وأخلاقية كبيرة لا بد من حلها حتما، فيجب تبيين الحقائق الواضحة عن الاختطاف من قبل الشمال حتى أبدأ نيته الجائرة لإجراء مؤامرات المجابهة ضد جمهوريتنا بمزيد من الشراسة بحجة قضية المختطفين إبان الحرب. أما الرجال الذين يصطنعهم العملاء كالمختطفين على يد الشمال إبان الحرب فهم أناس اتجهوا إلى الشتر الشمالي من بلادنا متطوعين بحثاً عن طريق الحقيقة أحدوا عن الحياة الحقيقية إبان حرب التحرير الوطنية الماضية بعد أن شعروا بخيبة الأمل على الاستفزاز الحربي لغزو الشمال لدى أمريكا والطغمة الصومالية العميلة وحكمها الاستعماري. إنهم ظلوا يتمتعون بالحياة المثمرة والسعيدة في أحضان جمهوريتنا، فيعرف أن ذلك جيدا أفراد عائلاتهم وأقرباؤهم المتواجدين في كوريا الجنوبية أيضا من خلال زيارة مسقط رأس واللقاء بين أفراد العائلات والأقرباء المتشتتين والجارية عدة مرات بين الشمال والجنوب. بصدد قضية الاختطاف، إن زمرة العميلة هي بالذات المجرم الرئيسي للاختطاف المرتقب وزعيم انتهاك الحقوق الإنسانية. إبان حرب 25 حزيران الماضية اقتادت أمريكا والزمرة العميلة كثير من الناس قصرا إلى كوريا الجنوبية بالتهديد والتحويل بالقنبلة الذرية، وألحقت بهم ألام الانقسام الإجباري خلال عشرات السنين. وفي هذه اللحظة أيضا ترتكب الزمرة العميلة بلا تورع ولا حياء الفضائية اللاإنسانية باختطاف مواطنين في وضح النهار بمن فيهم 12 نسمة من مشتغلاتنا. تتكالب شرذمة باكونهي في المجابهة وهي تبني حتى المتحف التذكاري للمختطفين على يد الشمال إبان حرب 25 حزيران انطلاقا من نيتها الخبيثة لرفع درجة الحملة المكارية المعادية لجمهوريتنا بشأن حقوق الإنسان عن طريق اتهامنا بجريمة الاختطاف بكل الوسائل، وكذلك للتخلص من أزمة حكمها الأسوأ ولو قليلا. لن نغتفر أبدا الأعمال الاستفزازية الشرسة لدى زمرة باكونهي المتكالبة في الحملة المكايرية ضد جمهوريتنا باستناء قضية المختطفين على يد الشمال إبان الحرب والتي لا وجود لها أصلا، وننزل بها التنكيل الصارم عظيم الشفقة باسم جميع أبناء الأمة بمن فيهم اللاجئون المتطوعون إلى الشمال.